إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد عباد الله، فإنه بخروج هذا الشهر المبارك شهر رمضان قد أثر في الناس تأثيرا واضحا، استنارت الوجوه بعد خروج هذا الشهر وانتهائهم من الصيام، وصار في وجوههم النور والبهاء، وذلك عباد الله بسبب أعمال وأمور قام الناس بها في هذا الشهر المبارك سببت لهم هذا الخير العظيم، وجعلت وجوههم في هذه المناظر الحسنة. فكيف عباد الله بما هو أعظم من هذا في هذه الدار، ألا وهو الجنة؟ كيف يكون حال أهل الجنة فيها من النظرة التي قال الله سبحانه وتعالى عنهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم؟ والنظرة هو الحسن والبهاء نتيجة السرور الذي في القلب، كما قال ابن القيم رحمه الله. عباد الله، من الأعمال التي سببت للناس هذه الأمور والتي جاء النص في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من عمل هذه الأعمال أو واحدا منها سبب له هذا الخير العظيم، من ذلك عباد الله أولا تعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى وحده، فإن في هذا الشهر القلوب غالبا تبتعد عن الدنيا وتتجه إلى الذكر وتتجه إلى عبادة ربها، فتعلقها بالله سبحانه وتعالى وحده أنارت لهم الوجوه وصارت الصدور منشرحة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال الله سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فدل على أن القلوب لما توحد ربها وتتعلق به وحده سبحانه تستنير الوجوه، وذلك يدل على أن الشرك بالله سبحانه وتعالى يظلم الوجه ويضيق الصدر ويجعل أهله وإن كانوا في غاية الجمال ذا بؤس وذا كذلك شقاء وذل، وذلك بسبب ذل معصية الشرك عياذا بالله، كما قال الله سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. فدل على أن الذل والصغار نالهم بسبب الشرك بالله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، من الأعمال التي سببت نضارة الوجوه في هذا الشهر المبارك حفاظ الناس على الصلوات وخاصة في جماعة، فإن الصلاة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور. قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. قال عثيمين رحمه الله: نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور في المحشر. فدل على أنها نور هذه العبادة، تنير الوجه، تسبب له النضارة. ولهذا عباد الله، تارك الصلاة وجهه في غاية البؤس وفي غاية الإسوداد والقهر، والسبب تركه لعمود الدين وابتعاده عن عمود الدين. ولهذا عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال الصلاة نور، كلامه حق وظاهر، ومصداق ذلك يراه الناس عيانا. ولهذا عباد الله، في هذا الشهر المبارك الناس تحافظ على الصلوات، وخاصة في جماعة إلا من خذل وحرم. ولهذا عباد الله، في هذا الشهر المبارك الحفاظ على جماعة وفي غيره كذلك مما يجعل العبد يزداد نورا وبهاء. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه ب27 درجة. ب27 درجة، أنه صلاة المفرد درجة، وهذه مضاعفة إلى 27 بسبب أنه يصليها في جماعة. فالناس في رمضان إذا نودي للصلاة هبوا إلى المساجد وذهبوا يشهدون الصلوات جماعة، فكانت النتيجة نور في الوجوه ونضارة في الوجوه وانشراح في الصدور بسبب أداء هذه العبادة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. كذلك عباد الله، من الأمور التي سببت للناس نضارة الوجوه في هذا الشهر المبارك، ألا وهو عباد الله الصيام نفسه. فإن الصيام يباعد الوجوه عن النار 70 خريفا إذا كان يوما في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. 70 سنة بين هذا الوجه وبين نار جهنم بسبب يوم صامه في سبيل الله. ومعنى في سبيل الله قيل الجهاد، وقيل في طاعة الله، أنه يصوم يوما طاعة لله، فباعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. كيف بالفرض عباد الله؟ الفرض أعظم من النافلة. قال الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا في الفرض. فإن زاد النافلة: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. زادت محبة الله للعبد إذا تقرب أكثر بالنوافل. إذن عباد الله، الصيام في هذا الشهر المبارك هو نور في الوجوه ونضارة تعرفها في وجه المؤمن بسبب أدائه لهذه الفريضة. ولهذا خرج الناس من هذا الشهر المبارك وجوههم مستنيرة ووجوههم نيرة بسبب فعلهم لهذه الأعمال الصالحة. كذلك عباد الله، مما هو في هذا الشهر المبارك ومما سبب للناس نضارة الوجوه، إقبال الناس على كتاب ربه تلاوة ومراجعة وسماعا، سواء كان سماعه في الصلوات في جماعة صلاة التراويح والقيام، أو سواء كان سماعه من بعض القراء، أو سواء كان تلاوته من المصاحف. فإن القرآن يسبب نضارة الوجوه ويسبب كذلك استنارة الوجوه. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. الأترج نوع من الفاكهة شبيه بالبرتقال، شبيه به، إلا أنه كما قال الحافظ كبر جسمه، أي عظيم جسم هذا النوع. ما الحكمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترج؟ قال الحافظ رحمه الله: ومن المزايا، أي في هذه الفاكهة، قال: حسن منظرها وتفريح لونها حسن منظرها وتفريح لونها، فهي من الأسباب والحكمة التي شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن بهذه الفاكهة. لونها مفرح ومنظرها حسن، فحافظ القرآن وقارئ القرآن يكون بهذا الوصف، بهاء في وجهه ونضارة في وجهه بسبب تلاوته للقرآن وتلاوته مع العمل به، لأنه جاء زيادة والعمل به، أنه يتلوه ويعمل به. وقد قال ابن عمر: كنا لا نتجاوز العشر من الآيات حتى نعمل بما فيه. كنا لا نتجاوز العشر الآيات حتى نعمل بما فيه، أي علم وعمل، يعلم ويتعلم. إذن عباد الله، مما سبب للناس في هذا الشهر المبارك نضارة الوجوه وكذلك استنارتها هو حفظهم وتلاوتهم ومراجعتهم لهذا الكتاب العزيز، لهذا الكتاب الذي أنزله الله نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كذلك عباد الله، مما سبب للناس في هذا الشهر المبارك نضارة الوجوه واستنارتها كذلك كثرة الذكر، سواء كان قرآنا كما مضى أو سواء كان تهليلا تسبيحا استغفارا تحميدا لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين وقد ناداهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فهو إذن يخرج المؤمنين من الظلمات إلى النور إذا أكثروا من ذكره صلى الله عليهم وصلت عليهم الملائكة، أي أثنى الله عليهم عنده. ألا تحب أن يمدحك الله عنده، أن يثني عليك ربك؟ الجواب بالطبع، كل مؤمن يريد ذلك. فالإكثار من ذكر الله سبب لك هذا، ومع هذا يخرجك من الظلمات إلى النور، ظلمات الشك، ظلمات النفاق، ظلمات الريب، ظلمات الكفر، ظلمات الشهوات والشبهات، تصير من أهل الصفاء، من أهل الخير والصلاح بسبب كثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، مما سبب للناس في هذا الشهر المبارك نضارة الوجوه واستنارتها إقبالهم على العلم، محبتهم للدروس والعلم. فإن غالب الناس في هذا الشهر يقول لبعضهم بعض: نحضر درسا، كلمة نسمعها، أنت جالس في المسجد تزداد خيرا ويذكرك الله في من عنده. ولو أنه حرص على ذلك ما استطاع دائما في رمضان وفي غيره، فإن وجهه دائما سيكون في نظارة بإذن الله سبحانه. اسمع إلى البشارة التي بشر نبينا عليه الصلاة والسلام من يحفظ حديثا واحدا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي الدرداء، ومن حديث النعمان، ومن حديث معاذ. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حسن. هذا الحديث عباد الله هو ما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرئا، في لفظ وجه امرئ، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه. نظر، أي دع الله أن ينظر وجه هذا الذي يحفظه والذي يسمعه. والنظارة كما مضى من كلام ابن القيم هو البهاء والحسن في الوجه بسبب سرور القلب، البهاء والحسن في الوجه بسبب سرور القلب، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أهل الجنة بسبب سرورهم وما هم فيه من النعيم، صار الحسن والبهاء في الوجوه. فهذا عباد الله إذا حفظ مقالة واحدة، سمع مقالة واحدة ثم وعاها، وعاها يعني أذنه صارت وعاء وقلبه صار وعاء لهذه المقال، ثم فهمها ثم بلغها كما سمعها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يقوم بمقالة واحدة هذا الدعاء، مقالة واحدة. كيف بالذي يحفظ أكثر من حديث؟ كيف بالذي يسمع أكثر من حديث؟ كيف بالذي يبلغ أكثر من حديث؟ كيف عباد الله؟ فسماع العلم وحفظه وفهمه وتبليغه من أسباب نضارة الوجوه. ولهذا أهل العلم الذين يحرصون عليه وجوههم دائما في نضارة بسبب فرحهم بهذا الأمر العظيم، فرحهم بهذا الأمر العظيم. أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية، نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن عباد الله، حرص الناس في هذا الشهر المبارك على سماع العلم وعلى حفظه وعلى حضوره سبب لهم كذلك نضارة الوجوه. كذلك عباد الله، من الأسباب التي سببت للناس في هذا الشهر المبارك نضارة الوجوه واستنارتها أنهم يحصل منهم كذلك الصدقات، تصدقون. والصدقة عباد الله تنضر الوجه، والسبب هو أنها تشرح الصدر، إذا انشرح الصدر استنار الوجه. قال عليه الصلاة، قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة وسرورا، سرور في القلب ونضارة في الوجه. فالناس في هذا الشهر المبارك يحصل منهم الإحسان والبر بينهم والصلاة بينهم كذلك، وبنها هذا الأمر فإنه سبب لوجوه النضارة. قال العثيمين رحمه الله: الصدقة تشرح الصدر، وهذا أمر مجرب، وهذا أمر مجرب. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: والصدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحب، والصدقة برهان أي برهان على إيمان صاحب. إذن عباد الله، هذه من الأسباب التي سببت للناس نضارة الوجوه في هذا الشهر المبارك. كذلك عباد الله، من الأسباب التي سببت للناس نضارة الوجوه في هذا الشهر المبارك كفهم عن المعاصي بشكل عام. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور، قول الزور يشمل الكذب وشهادة الزور والغيبة والنميمة وغير ذلك، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ابتداء كلامه بالأفعال، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. كثير ممن يسمع هذه النصوص ينكف، يقول: ما الفائدة أتعب نفسي بالجوع وبالعطش ثم بعد ذلك أخدش في صيام وأجرح صيامي؟ فإنه ينكف عن الشرور. ومما يعينه على ذلك أن الشياطين في هذا الشهر أيديها مغلولة، أيديها مصفدة، ما تستطيع أن تصل إلى الشيء الذي كانت تصل إليه قبل شهر رمضان. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك: فإذا دخل هذا الشهر صفدت الشياطين، صفدت يعني غلت، قيدت. قال أهل العلم: ما تستطيع أن تصل إلى ما كانت تصل إليه من قبل، ما تستطيع أن تصل، الله يقيدها سبحانه، وتغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان. وهذه بشارة من يريد الخيرات، بشارة لمن يريد الخير. فدل هذا على أن ترك المعاصي في هذا الشهر المبارك ينير الوجوه. ولهذا عباد الله، قال الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. نور الله لا يهدى لعاص، العلم نور، وترك المعاصي تنير الوجوه. وانظر إلى أحوال التائبين كيف وجوههم تستنير، يكون في ظلمات المعاصي، فإذا ما تاب أشرق وجهه واستنار. ما الذي سبب له نضارة الوجه؟ ما الذي أنار وجهه؟ تركوا لهذه الذنوب المعاصي، لله أشد فرحا من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا، فانفلتت عليها طعامه وشرابه، فبينه وكذلك أيس منها، وأتى شجرة فاضطجع في ظلها، بينه وكذلك إذا هو بها قائمة فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإذا عباد الله، التائب وجهه يستنير ويضيء وجهه بسبب تركه للمعاصي، والناس في هذا الشهر المبارك يكفون أكثرهم عن المعاصي، ولهذا بعضهم يعزم على التوبة فيتغير حاله ويصير في غاية من النضارة. نسأل الله أن يعين الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. هذا الحديث يفيد أن الحسنة بعشر أمثالها. كيف ذلك؟ فإن رمضان شهر 30 يوما أو 29 يوما وهو لا ينقص. قال عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان، فطر الأضحى أو رمضان والأضحى وذي الحجة لا ينقصان. ومعنى لا ينقصان، ولو أخطأ الناس في خروج الشهر، بمعنى أنهم رؤي الهلال في أماكن وما صاموا عليه مثلا، أو غم عليه وخرج 29 وما رأوا الهلال فأكمل 30، فلا ينقص. وإن رأوا الهلال في 29 وصار لهم العيد، وعند الدخول أخطأوا في عند الدخول ما رأوا الهلال وقد وجد، فإنه لا ينقص الشهر، لأن الشهر قال عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه كلتيهما 3 مرات، أي 10 و10 و10. قال: أو الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة قبض الإبهام، أي 10 و10 و9. فالشهر إما 30 يوما وإما 29 يوما، شهر عيد لا ينقصان الرمضان وذو الحجة، فدل على أنهما وإن أخطأ الناس في عدم رؤية الهلال فإنه لا ينقص الشهر البتة. والشاهد من هذا أن هذا الشهر المبارك اليوم فيه والحسنة فيه بعشر أمثاله، وصيام الست الحسنة بعشر أمثاله، فهي تعدل شهرين كما يقول الصنعان، وشهر رمضان يعدل 10 أشهر فيستكمل السنة كاملا 12 شهرا. الشهر كما قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. واعلموا عباد الله أن صيام الست من شوال سواء كان متتابعا سرد، سواء كان مفرقا، سواء كان بعد العيد مباشرة، سواء كان أخره أسبوعا أو أسبوعين، ما دام داخل شهر شوال فهو ينطبق عليه الحديث ثم أتبعه ستا من شوال. لكن المسألة التي مختلف فيها بين أهل العلم في من عليه قضاء من رمضان بسبب سفر أو مرض أو كان لمرأة نفساء أو عادة شهرية فأفطرت في هذا الشهر، هل علي أن تصوم الست أم إنها تبدأ بالقضاء أولا؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول إذا ضاق الوقت له أن يقدم صيام، له أن يقدم الست على القضاء، لكن الله أعلم. كنا نقول بهذا القول، ولكن ظاهر الحديث يفيد أنه لابد أولا من أداء الفرض، وهذا الذي ندين الله به. والسبب قال العثيمين رحمه الله: الفرض أمانة في العنق، يعني أمانة ما زال في ذمتك، فلو فجاه الموت الفرض ما زال في ذمتك، لكن بعكس الست نافلة، فإنه إن لم يصمها أو صادف شغل وضاق الوقت عنها فإنه ما زال يعني في سعة من أمره، لكن القضاء ما زال في الذمة. ما زال في الدبة، فدل على أن المرء يبدأ أولا بالقضاء إن كان عليه من رمضان قضاء، ثم بعد ذلك يشرع في أداء الصيام الست. وشاهد من هذا أيها المسلمون عباد الله فضيلة الصيام الست بعد رمضان، فما هي من الفضائل فيها؟ ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه لطائف المعارف من فضائل الصيام الست بعد رمضان: أولا استكمال صيام الدهر، لنص حديث أبي أيوب: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله، فدل على أنه يستكمل صيام الدهر بصيامه الست. ثانيا أنه دلال على توفيق الله للعبد، وأنه خرج من هذا الشهر المبارك من عبادة فوفقه الله لعبادة بعدها، وجزاء الحسنة حسنة مثلها وجزاء السيئة سيئة مثلها، نسأل الله العافية. فدل هذا أيها المسلمون عباد الله على أن من ثمار الحسنات أنها تجر إلى الحسنات مثلها. كذلك عباد الله استكمال أو صيام الست بعد رمضان دليل على المسارعة وعلى الهمة للعبد، وأنه هذا الصيام للشهر المبارك صيام رمضان أنه بعد أن عيد عاد مباشرة إلى ما كان عليه، وهذا يدل على الكر بعد الفر، وعلى أنه حل بعدما ذهب، فدل على أنه بعدما ترك الصيام عاد إليه، وهذا يدل على كذلك على العودة إلى ما كان عليه من العمل الصالح. كذلك عباد الله في صيام الست بعد رمضان قال ابن رجب فيها شكر للنعمة، أن الله أتم نعمة الصيام عليه شهر رمضان، فمن ذلك أنه يصوم الست دلالة على زيادة الشكر لله سبحانه وتعالى، دلالة على زيادة الشكر لله سبحانه وتعالى، وأنه يشكر الله بصيامه لهذه الست بعد رمضان. إذن عباد الله صيام الست يجعل المرء يعود على ما كان عليه من صيام ومن ذكر ومن تلاوة القرآن ومن أعمال صالحة يعملها العبد. ولهذا أيها المسلمون عباد الله يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. إذا تريد الله يحبك وتريد نوع العمل الذي تقوم به يكون محبوبا بل أحب شيء كما يقول ابن رجب إلى الله سبحانه وتعالى، داوم على العمل الصالح، أدم العمل الصالح. فمن ذلك مثلا لا تقطع جانب الصيام، صيام النافلة، سواء كان الاثنين والخميس، 3 أيام من كل شهر، يوم الاثنين فقط تصوم يوما تستطيع ويوما آخر، أو تصوم يوما تفطر يوما، فإن ذلك لا تقطعه قدر استطاعتك، فهذا من ثمار المواصلة في العمل الصالح. كذلك عباد الله تلاوة القرآن لا يفرط فيها العبد، إذا جاء شهر رمضان أخذ المصحف، وإذا انتهى رمضان كأنه يقول المصحف هذا آخر يوم إلى شهر رمضان القادم، وهذا غلط، بل حافظ على تلاوة القرآن لكمل ما ذكر من النظارة واستنارة الوجوه وفضائل القرآن في ذلك. كذلك عباد الله يحافظ المرء على صلاة النافلة، فإن الصلاة نور، كما أنه في رمضان يحافظ على صلاة النوافل، وأحب النوافل إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفريضة صلاة الليل. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله أو أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل، فهي بعد، قال العثيمين رحمه الله، والراتبة التي قبل الفرائض وبعدها مما ورد أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم صلاة الليل، لأن صلاة الليل فيها ثمار عظيمة. وقد قال بعض السلف في قول الله سبحانه: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال صلاة الليل تحسن الوجه، تحسن الوجه، فإن المعصية لها ظلمة في الوجه، لها ظلمة، ضيق وضيق في الصدر، وكذلك ضيق في المعيشة بسبب المعصية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، أي ضيقة. كذلك عباد الله يحافظ المرء على جانب الصدقات وعلى ترك المعاصي وعلى كذلك ما استطاع من ذكر الله سبحانه وتعالى، فما سبب للمسلمين من نظارة الوجوه في هذا الشهر المبارك فإن المسلم يستمر عليه في هذا الشهر وغيره من الشهور الأخرى من الأعمال الصالحة. وبلا شك أنه لا يستوي ما كان في رمضان مع ما في غيره، لكنه لا يفرط، فما لا يستطيع كله يحرص على ما يستطيعه. عباد الله هذه من الأسباب التي سببت للناس ذلك. كيف عباد الله بمجتمع الصحابة إذا كانت مجتمعاتنا هذه على وجوه على فشو المعاصي وعلى كثرة التقصيرات بالناس، حصل هذا الخير في الناس وفي المسلمين بالمسلمين في هذا الشهر المبارك، كيف بمجتمع الصحابة؟ ترى كيف يكون حالهم بعد انتهاء من هذا الشهر المبارك رضي الله عنهم وارضاهم، رضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولعن الله من لعن السابقين الأولين والمهاجرين من الأنصار ومن تبعهم بإحسان، وقبحهم الله واخزاهم كالرافضة بشتى أنواعها. عباد الله، فهذا الشهر المبارك ننصح أنفسنا فهذا ما خرجنا فيه من هذا الشهر المبارك شهر رمضان، نحرص جميعا على الاستمرار في العمل الصالح، فأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، وقال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغ، أي تبلغ المنزل والجنة. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي المسلمين للتوبة النصوح، وأن يفقههم في دينهم، وأن يبصرهم بالحق إذا تبعوه، وأن يبصرهم بالباطل فاجتنبوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.